فلا بأس أن يضع الرجل عند الرجل درهما ثم يأخذ منه بربع أو بثلث أو بكس معلوم سلعة معلومة، فإذا لم يكن في ذلك سعر معلوم فقال الرجل أأخذ منك بسعر كل يوم، فهذا لا يحل لأنه غرر يقل مرة ويكثر مرة ولم يفترق على بيع معلوم. خلونا هذه المسألة انتبهوا من هذه الصورة يا جماعة، كلنا بيقع فيها، نسأل الله السلامة والعافية. ولا بأس أن يضع الرجل عند التاجر درهما دينارا مبلغ من المال، لكن مالك يمثل بالدرهم لأن الدرهم ليس له كسر، والمسألة تنجر على مطلق تعامل وتعاقد. حطيت عند إنسان ورقة بخمسمائة ريال، حطيت عند إنسان ورقة بمائة ريال، حطيت عند إنسان ريال، الصورة واحدة، على أي أساس حطيتها عنده؟ نعم. ثم يأخذ منه بربع الدرهم، خلينا ماشيين مع الدرهم وأرباعه. جاء إنسان لصاحب دكان بقالة عنده، قال له خذ هذا الريال خليه عندك، والآن اعطني بربع الريال أو اعطني وقية شاي، اعطيني ايش؟ وقية شاي. حينما يعطيه الريال، الريال معلوم ولا مجهول؟ معلوم. إذا قال اعطيني وقية شاي وعندك الريال، قال خذ وقية شاي وراح. طب الباقي؟ قال خليه عندك، بكرة اجي اخر. بكرة جاء قال اعطيني وقية سكر، قال له خذ وخذها وراح. بكرة قال له اعطيني وقية زيت، قال لا لك حق وقية بس. ليش؟ انا ايش اخذت منك؟ وقية شاي وقية سكر؟ خلقتي الريال في هذا؟ كل هذه الصور باطلة لا تجوز. ليش؟ حينما اخذت وقية الشاي انت ضامن على ان هو صاحب الدكان مطمئن عشان الريال عنده، لكن كم سعر الوقية الشاي؟ لم تحدد القيمة. اذا عقدت، اخذت بدون ان تعرف الثمن، والثمن مجهول، تظن بان وقية الشاي بثمن ريال، وبكرة جيت تظن وقية السكر بثمن ريال ثاني، وجيت حسبت انك انت اسبوع حتشرب شاي على حساب الريال، وانت ما تدري ان السكر والشاي غلي. انت تعتبر سعرا لنفسك، وصاحب الدكان يعتبر سعر ليش؟ لنفسه. من هنا كان باطل. ويتبع هذه الصورة كما ينص الحنابلة، لو انك جئت لتاجر وقلت اعطني هذه السلعة، قال لك يا فلان والله السلعة هذه وصلتني لكن الفاتورة لسه ما جت، او بوليصة الشحن لسه ما جت، ولا اعرف كم قيمتها. زي بعضه، اخذها بما يتبين قيمتها، اخذها بما ايش؟ تتبين القيمة. قال خذ. او قال لك والله يا فلان هذه تأخر، ولكن فلان جاله مثلها. قال اقول لك انا سمعت انها عند فلان، مثل ما يبيع فلان انا اخذ. او اقول لك اعطيني ومثل ما حتبيع للناس احسب لي بما ينقطع به السعر، او بما يستقر به الثمن، او بما يبيع به فلان. كل ذلك باطل، لانك لا تدري كم يصل السعر، يمكن تظن ان السعر ما يزيد عن 10 وهي وصلت الى 20، بما يبيع به فلان وانت ما تدري كم يبيع فلان، يمكن انت تظن يبيع ب5 وبيع ب10، بما ينقطع، بما يظهر، تجيك الفاتورة بما تظهر القيمة، يمكن اشترى زمان في ثمن كذا والان البحر مشغولة ولا الشحن مشغول ولا كذا السلعة ولا المصنع توقف ولا إلى آخره، وتطرأ أشياء على السعر مجهولة لكما فيرتفع السعر أو ينزل. كل هذه الصور العقد فيها باطل. إذا نرجع إلى الصورة الأولى، إذا أعطى الإنسان درهما عند تاجر وأخذ سلعة، قلنا بأن أخذه السلعة إن كانت بدون تحديد الثمن فالأخذ بإيه؟ باطل. وإذا كان الثمن معروف، قال خذ لنا علبة قشطة، خذ 10 ريال وعطينا علبة قشطة، هو كل يوم يأخذ علبة قشطة بإيش؟ من يقول لك بالريال؟ الآن ب3 ريال. أو المشروبات الموجودة في السوق أو العيش الموجود معروف 5 بريالين، خذ 10 أعطيني كيس عيش. وهذا أمر معروف ما طرأ عليه عند الناس شيء ومستقر السعر وأمر متعارف عند الجميع، حتى قال الشافعي رحمه الله: يصح البيع بالمناولة ولو لم يذكر الإيجاب والقبول ولا الثمن في الأشياء المشهورة المستفيضة كالعيش موجود عند الناس ومعروف في الكيس فيه 5 قراص بريالين، تحط الريالين على الطاولة وهو يشوفه تاخذ الكيس وتمشي، ما في بعتك واشتريت ولا في ايجاب ولا قبول، لكن مناولة خلاص. لو جاء انسان يبغى ياخذها منك، لا انا اشتريتها خلاص، ما يقدر يقول ما بعتك ولا يقدر يسترجعها منك، لان المناولة تقع موقع الايش؟ اللفظ والايجاب والقبول. فإذا كان الأمر مستقر ومنتهي انتهينا، لكن إذا كان الأمر على خلاف ذلك وسلع غير متماثلة وأخذت ولم تقرر ثمنا للسلعة التي أخذتها فأخذك باطل. طيب جينا في هذه السلعة، أعطيني وقية كرنفل ولا مسمار اللي بيقولون، وخذ هذه 10 ريال. طيب أنت عارف الوقية بكم؟ ما هي بريالين؟ لا، ده هي ب3 ريال. قبلت، يبقى تحدد سعرها ولا لا؟ حدد سعرها. بعدين قلت اقول لك الباقي خليه عندك، اخذ به بضاعة من عندك. طب هل قطعت على سلعة معينة بسعر معين ولا تركت هذا لسعر كل يوم، او تركت هذا تتساوم معه في كل سلعة في كل يوم؟ السلعة التي اخذتها الان القرنفل اللي اخذت، اتفقتم على ان الوقية بكم؟ 3 ريال. هذه فيها شيء؟ لا. والباقي عنده ايش؟ امانة. باقي 10 عنده امانة. بكرة جيت، هل تأخذ وقية اخرى على السعر بك امس؟ لا، لان السعر كما هنا يمكن يرتفع يمكن ينزل. لكن اذا قلت الوقية ب3 ريال، طيب انا احتاج كل 3 ايام وقية، كم قيمة الـ3 وقيات؟ 10 كم فيها كم من 3؟ يقول لك فيها 3 3. اذا اشتريت منك 3 اواقي، 3 اواقي. هذه واحدة، بقي لي عندك ايش؟ 2. وانصرفت واتركت الاواقي عنده، تأخذها كل يوم كل يومين كل اسبوع، حينما تأتي لتأخذ من 10 ريالات اوقية من القرنفل، معلومة الثمن ولا مجهولة؟ معلومة. لو زادت لو نقصت يدخل الزيادة والنقص؟ لا. افترقت عند الأوقية الأولى وقد تعاقدت معه على أوقيتين أيضا، والبيع حال وليس مؤجل، ولكن تركتها أمانة عنده. في هذا مانع؟ ليس في هذا مانع. إذا 3 صور. إن أخذت سلعة ولم تحدد ثمنا، وجئت من الغد لتأخذ سلعة ولم تحدد ثمنا وبعدين نتحاسب، هذا كله باطل. لماذا؟ لأن فيه الغرر. السعر يزيد وينقص، وانت ما تعمل حساب لهذا، فهذا لا يجوز ويؤدي الى النزاع. حددت السلعة الاولى وتركت الباقي، التعامل بالباقي هذا على سعر معين الان ولا بدون تسعير؟ ان كان على سعر معين الان وتأخذه فيما بعد والبيع حال ولكن القبض مؤجل، حينما تأتي ستأخذ بالعقد السابق لانك حددت، فلا نزاع ولا خلاف في ذلك. اذا تركت ولم تبين سعر ما ستأتي تأخذه، قلت سعر يومه، كلمة بسعر يومه تجوز ولا ممنوعة؟ ممنوعة، لان سعر يومه مجهول للبائع وللمشتري. يمكن الصنف يقل ويتأسف صاحب الدكان، والله السعر طلع عشان صنف قل، يمكن الصنف يكثر ويرخص السعر ويفرح المشتري ويتأسف البائع. اذا حينما يعطي المشتري ثمنا اكثر من السلعة ويأخذ بجزء الثمن سلعة، اما ان يعينها، يعين القيمة او لا يعين، فاذا لم يعين فالاخذ باطل. عين اخذه للسلعة الاولى سليم، الباقي من الثمن سيأخذ به سلع. هل حدد وعين قيمة السلعة التي سيأخذها او تركها للسعر يومها؟ ان حدد فلا مانع، ان تركها للسعر يومها فلا يجوز. ان قال اعطني الان اوقية القرنفل واجعل الباقي عندك حتى افكر واشوف ايش يلزمني فيما بعد تحت الحساب، وبكرة جيت اعطيني اوقية فلفل، كم الفلفل اليوم؟ الاوقية باربع ريال. عقدت من جديد ولا لا؟ اعطيه وقيد اربع ريال قيمة فل، يبقى انت عارف اللي وصلك ايش والباقي عنده ايه، عنده ايه باقي عنده اربع ريال. جيت من بعد جيت قلت له اعطيني جنزبيل، اعطيني سكر، اعطيني عسل، يكون الباقي دون التزام بسلعة اخرى ولا تحديد نوعيتها أمانة عند صاحب الدكان، وقت ما تيجي بدل ما تشيل فلوسه وتيجي لا عنده. اليوم كم بقي لي عندك؟ بقي لك أربعة ريال، أبغى علبة عسل، علبة العسل صغيرة ولا كبيرة؟ صغيرة بكذا، يبقى تعاقد من جديد ولا لا؟ ما في غرر يقع على البائع ولا غرر يقع على ليش؟ على المشتري. المحظور في هذا ما هو؟ ان تأخذ السلعة دون ان تعين القيمة وتقول على الحساب على السعر على سعر بكرة، كل هذا لا يجوز لانه يؤدي الى جهالة، والجهالة فيها غرر، والغرر يؤدي الى نزاع، والمعاملات مبناها على رفع الجهالة تحاشيا للنزاع. ولا بأس أن يضع الرجل عند الرجل درهما ثم يأخذ منه بربع أو بثلث أو بكسر معلوم. لا بأس أن يضع الرجل عند الرجل كس الدرهم، درهم كامل، ويأخذ بكسر الدرهم أو كسره سلعة معلومة بثمن معلوم. إذا كان بسعر معلوم لا مانع، والباقي فيه احنا قلنا ما فيش صرف ولا في كسر للدرهم، يبقى عند الرجل عند التاجر. فإذا كانت السلعة الأولى محددة ومعلومة الثمن والباقي أمانة، إلى هنا عملية مستقلة ليس فيها شيء. نعم. إذا لم يكن في ذلك سعر معلوم، إذا لم يكن في ذلك سعر معلوم، قال خذ الدرهم واعطيني علبة كبريت، خذ الدرهم واعطيني علبة قش، خذ الدرهم واعطيني وقية شاي، طيب وخذها ورحت، بكم هذه؟ ما قطعت على سعر. بكرة تبغى تجي تبغى تحاسب معه، على ما ستحاسبون؟ على ما اخذت وانت لم تحدد السعر، انت حتقول شيء وهو حيقول شيء، حيقع النزاع. نعم. فقال الرجل اياخذ منك بسعر كل يوم؟ اذا لم يكن هناك تحديد للثمن وقال المشتري خل الباقي سآخذ منك بالباقي بكل يوم بسعره. انا ابغى الان سلعة الفلانية زي ما قلنا وقية شاهي وخذ الدرهم عندك وكل يوم حاجي اخذ منك وقية شاي بسعر يومها او كل اسبوع عادي اخذ منك سلعة. المثال في وقية شاي زي مثل الطن اعطيك شيك بألف ريال بمئة الف ريال عندك باسمك واخذ منك الان طن من الشاهي وذهب وبكرة او بعد شهر اعطيني طن اخر. انت عندك الف مئة الف ريال اعطيته طن اخر هل حددتم السعر؟ ها؟ الطن اللي من شهر بكم والطن اللي باليوم بكم ما حددتم. النتيجة حتكون ايش؟ ها؟ خلاف ونزاع. لكن خذ الف ريال شيك مضمون فيه مئة الف تفضل واعطيني الان طن من الشاهي واعطيني الان 20 كيس من السكر. طب اتفضل. لكن تعال تعرف الشاي بكم والسكر بكم؟ لا ما ادري. زي ما يكون. قال لا ما هو زي ما يكون. الطن بكذا و10 اكياس بكذا. طيب مرحب. وافترقتما على هذه الصفقة. فيها شيء هذه؟ ما فيها شيء. سآتيك كل شهر وآخذ منك بهذا السعر. لاحظوا هذه. وآخذ منك ايش؟ بهذا السعر. كما حسبت الطن اليوم سآخذه منك بعد شهر. وكما حسبت العشرة اكياس اليوم سآخذها منك بعد شهر. وجيت بعد شهر. قبل هو على هذا. جيت بعد شهر. هل اذا زاد السعر يقدر يزود عليك؟ اذا نقص السعر تقدر تخصم منه؟ لانكما تبايعتما من ذاك التاريخ على هذه الكمية. يبقى البيع لازم ولا لا؟ لكنك ما استلمت القيمة عنده ومضمونة. فتيجي بعد الشهر وتاخذ الكمية اللي انت اتفقت عليها بالسعر في ذلك اليوم. لكن اذا قلت انا اخذت الطن واخذت السكر واخذت الارز والحساب عندك تقسمها من 100 الف وتحدد بانها 10 الاف وساتيك بعد شهر واخذ ايضا سكر ورز وشاهي لكن بكم؟ ما حددتم. اتي واخذ. طب ايش كيف يصير؟ بسعر يومه بعد شهر. سآخذ منك شاي ورز وسكر بهذا المقدار طن من الشاي وعشرة اكياس من السكر وعشرة اكياس من الرز. بكم؟ بسعر ذاك بسعرها بعد شهر. بايش؟ بالسعر اللي تقوم به بعد شهر. طيب مرح وذهبت. جئت بالسعر الذي بعد شهر. هل البيع على هذا التسليم الدفعة الثانية العقد صحيح ولا باطل؟ ها؟ العقد ايش؟ باطل. ليش باطل؟ لانكما لم تحددا السعر ووكلتما تحديده لسعر اليوم. وسعر اليوم مضمون؟ معهود مرتبط ولا يطلع وينزل كما قال مالك؟ وذلك يقل ويكثر. انت الان خدت الصفقة وكان مجموعها 10 الاف. بعد شهر ما ندري هي ب10 ولا ب11 ولا ب9 سيحصل السعر في السوق يقل ويكثر. وخاصة اذا كان الوقت طويل. اما لو قال بكره يمكن العقل يقول شيء. لكن مهما كان ما دام افترق على انه سيأخذ من باقي الثمن 100 الف بالشيك على سعر ما يستلم الدفعة الثانية بعد شهر ياخذ دفعة بسعر يومها وبعد شهر ثاني ياخذ دفعة بسعر يومها كل ذلك لا يجوز لان سعر يومها ليس معينا وليس محددا ويوقع الخلاف. والله ما ظنيت يرتفع الى هذا السعر لا بطلت، ونزل والله ما ظنيت انه يرخص بهذا الحد لا بطلت. فكل منهما يحتمل ان يكون عليه غرر وان تكون عليه منقصة او زيادة، ولهذا لا يجوز. اذا حينما يترك باقي الشيك ويقول سآخذ بالباقي تلك السلع بسعر هذا الذي اخذته اليوم، استلمه بعد شهر بهذا السعر الذي دفعته اليوم، يبقى عقد صحيح بائن فيه معلوم السلعة والثمن، لا شيء في ذلك. لكن بالسعر ما سيكون هذا هو الذي ايش الممنوع. نعم. فهذا لا يحل لانه غرر يقل مرة ويكثر مرة. لا يحل هذا العقد على ان يكون بسعر ذاك اليوم لان فيه غرر، لانه يكثر ويقل، يكثر السعر ويزيد ويقل السعر ويش وينقص. نعم. ولم يفترقا على بيع معلوم. ولم يفترقا على ثمن معلوم، افترقا على سعر يومه، وسعر يومه من يدري؟ ما حد يدري، ولهذا كان ايش لا يجوز. انتهينا من هذه الصورة يا جماعة ولا لا؟ ها؟ اذا درهم والف درهم ومئة الف درهم الامر سواء، والعبرة في ذلك على معلومية الثمن وعدم معلوميته. واضفنا الى صور اخرى التي يذكرها الحنابلة بان من باع سلعة او اشترى سلعة ولم يقطع السعر وقال بما تبيع به، بما يأتيك به البيان، بما تأتيك به الفاتورة، بما يبيع به فلان، بما تبيع به على الناس، انا واحد زي الناس، كل تلك الصور فيها ايش جهالة، جهالة للسعر، فلا يجوز هذا البيع لان فيه غرر. اظن هذه الصور كثير تقع يا جماعة، تقع كثير في السوق مع الناس، اعطيني كذا والله ما عرفت السعر، والله عمي ما هو موجود ما اعرف سعرها، يحصل هذا ولا لا؟ طيب اعطيني ولما يجي عمك قل له جاء عمه كم يا ولد بعته؟ قال والله ما ادري، انا ما ادري سعرها، لكن صاحبك ودايما يجي وتعرفه، وقال لي زي ما يقول عمك. طب جاء عمه وقال بمية انت تظنها بخمسين، يصح هذا؟ زي ما يقول عمك ولا زي ما يقول فلان؟ كل هذا لا يجوز لان فيه جهالة، وافترقا على بيع غير محدد.